أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون بل يأتوا بحديث أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون خزائن ربك أما عندهم أم لهم سلم يتبعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم الذين كفروا هم المكيدون أم لهم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون بأعيننا وسبح بحمد